هنالك بعض الناس يقولون إن الجنة عرضها السماء والأرض، يقولون أيضا أين تكون النار، وعندما نقول لهم إذا أتى الليل يكون النهار، وعندما تقول لهم إذا أتى الليل أين يكون النهار، يقولون إذا كان الليل في السودان مثلا يكون النهار في أوروبا وأمريكا مثلا. أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيرا. والله سبحانه يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء فالآية الأخرى عرضها السماء والأرض، فليس بين هذا منافات بين الأرض. الجنة في السماء فوق السماوات السبع، فالجنة فوق، وأن الله أخبر عن عرضها فهي واسعة جدا وعظيمة جدا، والأرض في أسفل فلا منافات بينها وهذا وهذا، فالله أخبر عن عرضها أن عرضها السماوات والأرض، وفوقها فوق السماء السابعة، وسقفها عرش الرحمن كما جاءت من أخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأرض أسفل، فهذه في مكان وهذه في مكان، ولا منافات بين هذا وهذا. نعم، اللهم استعان.